الحمد لله ذي المن الجسيم والفضل العميم، أحمده سبحانه على إحسانه، وأشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوه حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وحققوا التقوى التي أمركم الله بها ووصاكم بالاتصاف بها سبحانه، وأخلصوا له العبادة وحده لا شريك له، فإنه سبحانه هو الذي خلقكم ورزقكم وأنشأكم من العدم، خلقكم لتعبدوه وحده. يقول سبحانه: وإياي فاعبدون. إياك نعبد وإياك نستعين. فلا يجوز لنا أن نشرك معه أحدا في العبودية، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. يقول عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعبادته سبحانه وتعالى إفراده بالعبادة وطاعته بجميع أنواعها، فلا خوف إلا من الله، ولا رجاء إلا له، ولا دعاء إلا له، ولا نذر إلا له، ولا استغاثة ولا استعانة إلا به سبحانه. فاعبده وتوكل عليه. ولا يجوز لنا طلب الحاجات أو العون أو المدد إلا منه وحده، فقد أمرنا سبحانه بدعائه، وحذرنا من أن ندعو معه أحدا. يقول سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وهو سبحانه له الملك كله، وله الخلق والأمر، وغيره لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. يقول عز من قائل: ذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيها الحجاج الكرام ووفود بيت الله الحرام، احرصوا أن يكون حجكم خالصا لوجه الله، لا يشوبه شيء من الرياء والسمعة، وأن يكون على وفق سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. وقد نقل لنا صحابته الكرام وسلفنا الصالح بيان حجه وكيفية أدائه للمناسك. فاعلموا عباد الله أنكم إن شاء الله تعالى متوجهون في صباح اليوم الثامن إلى منى، كما فعل نبيكم صلى الله عليه وسلم، فإنه أمر أصحابه أن يسلموا للحج من منازلهم من مكة، ويتوجهوا صباح اليوم الثامن إلى منى. فتوجه عليه الصلاة والسلام هو وأصحابه إلى منى وصلى فيها صلاة الظهر قصرا في وقتها وصلى صلاة العصر قصرا في وقتها وصلى المغرب في وقتها وصلى العشاء قصرا في وقتها وصلى الفجر في وقتها وبعد طلوع الشمس توجه صلى الله عليه وسلم إلى نمرة وأقام فيها إلى زوال الشمس ثم ركب ناقته وذهب إلى مكان المسجد الآن في بطن الوادي وخطب فيها خطبته الشهيرة البليغة التي علم فيها الناس مناسكهم وأصول دينهم. ثم بعدما أكمل خطبته صلى الله عليه وسلم أمر المؤذن فأذن للصلاة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا. ثم توجه إلى الموقف ووقف عند الصخرات مستقبل القبلة وجعل يذكر الله ويهلله ويكبره ويلبي ويدعو وهو راكب على راحلته. ولما غربت الشمس واستحكم غروبها توجه إلى مزدلفة ولما وصلها صلى بها المغرب والعشاء جمعا وقصر صلاة العشاء ثم بات بها إلى الفجر وصلى صلاة الفجر في أول وقتها ثم ركب راحلته ووقف صلى الله عليه وسلم عند المشعر الحرام يدعو ويهلل ويكبر. ولما أسفر جدا توجه إلى منى قبل طلوع الشمس ولما وصل إلى منى قصد جمرة العقبة ورماها بسبع حصيات وذلك بعد طلوع الشمس. ثم رجع صلى الله عليه وسلم إلى منزله بمنى ونحر هديه وحلق رأسه وتطيب. وفي هذا اليوم جاءه رجل فقال يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني فضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف بالبيت الحرام طواف الزيارة ثم رجع إلى منى وأقام بها وكان يرمي كل يوم من أيام التشريق بعد زوال الشمس. وفي آخر أيام التشريق رمى بعد زوال الشمس وذهب إلى مكة ثم من الغد طاف طواف الوداع وتوجه إلى المدينة عليه الصلاة والسلام. فاقتدوا بنبيكم في حجكم وفي جميع عباداتكم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي رفع مقام بيته الحرام